بسم الله. شي نسخة باش تسرد ليا دوك الفوائد. عادل، اعطيني النسخة ديال بسم الله. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام. ثم أما بعد، إذا تقدم في الدرس الماضي ذكرنا ترجمة مختصرة لصاحب الأصل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ذكرنا له ترجمة مختصرة، وإلا فهو مشهور معروف بحسن اعتقاده ومنهجه، وكذلك معروف بعبادته وزهده وورعه رحمة الله عليه. وتقدمنا أن ذكرنا لكم كلاما مختصرا حول الشرح المقرر أو المختار، وهو شرح الشيخ عبد المحسن العباد المسمى بقطف قطف الجنة الداني بشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وذكرنا لماذا اختير هذا الشرح لامتيازه عن غيره من الشروح. الشارح رحمه الله قبل الدخول إلى المتن وقبل أن يشرح كلام المصنف رحمه الله، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، قبل الدخول في الكلام على كلام المصنف ابتدأ بذكر 10 فوائد، ذكر 10 فوائد بين يدي الكتاب كمقدمة، وبعد ذلك دخل في الكلام على المقصود وشرح كلام المصنف. إذن هذه الفوائد نمر عليها مرور الكرام كما يقال، نمر عليها مرورا سريعا، نذكر أهم ما يتعلق بهذه الفوائد 10 فائدة فائدة إن شاء الله، وبعد ذلك ندخل في شرح المتن إن شاء الله تعالى. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات. الفائدة الأولى، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذن الفائدة الأولى فيها بيان منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. ما هو منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة؟ أولا، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة كما تقدم الإشارة إليه مرارا هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم ممن تمسك بالسنة وقت الفرقة والاختلاف، فالذين تمسكوا بالسنة هم أهل السنة. إذن فأهل السنة هم القوم أو الناس الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن، وأهل الجماعة هم الذين اجتمعوا عليها. إذن فأهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، فلم يختلفوا ولم يتفرقوا، تمسكوا بالسنة وقت ظهور الفتن ولم يبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، وبعد ذلك اجتمعوا ولم يتفرقوا ويختلفوا كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. إذن فأهل السنة هم الناس الذين تمسكوا، أيوة السلام، هم من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقت ظهور الفتن. فقد كان الصحابة يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت حياته على منهج واحد وعقيدة واحدة، لأنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفتن ولم تظهر التفرقات والاختلافات، فكلهم كانوا على دين واحد صاف ألا هو دين الإسلام. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن فلما كان الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في ذلك الوقت فتن ولم تكن طوائف ولا بدع، فكان المنهج منهجا واحدا وكان الناس على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك الناس بعد ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تظهر المحدثات والبدع والفتن، فكلهم كانوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر الصديق. بعد خلافة أبي بكر الصديق جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان الناس كذلك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تظهر الفرق ولم تظهر الطوائف والبدع، وإن كان أصلها قد ظهر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفرقة لها رأس ولها أتباع لم تظهر في خلافة عمر بن الخطاب. بعد ذلك جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك في الصدر الأول من خلافته لم تظهر هذه الفتن ولم تظهر هذه التفرقات، ولكن كان مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه سببا في حصول الفتن. مقتله رضي الله عنه وأرضاه شهيدا على أيدي اليهودي اللعين كان سببا في حصول الفتنة بعده في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. فوقع الخلاف والتفرق في ذلك الزمن، فظهرت طائفة الخوارج وظهرت الشيعة، ثم توالت الفرق في الظهور. فلما بدأت تظهر الفرق وبدأت تظهر الطوائف وأهل البدع، تمسك قوم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقولوا بقول الخوارج ولا بقول الشيعة ولا بقول القدرية ولا بقول المرجئة ولا بقول الجهمية ولا بقول الجبرية، تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك القوم الذين لم يقولوا بهذه البدع ولم يتفرقوا ولم يذهبوا مع طائفة من هذه الطوائف، أولئك الناس الذين تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة. لذلك سموا أهل السنة، لأنهم وقت التفرق ووقت المحن والفتن لم يقولوا بقول طائفة من الطوائف التي ظهرت، فبقوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحجة البيضاء، أولئك هم أهل السنة. إذن فتمسكوا بالشرب الأول وبالهدي الأول، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم لما تمسكوا بالسنة اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا، لم تختلف آراؤهم ولا مذاهبهم ولا مشاربهم، فتمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، فلذلك سموا أهل السنة والجماعة. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ظهرت الفتن والفرق، قال في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة وأهل الفرقة والضلالة. إذن فالشاهد أن أهل السنة سموا بأهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها. ما هو إذن عرفنا تصورنا الآن شكون أهل السنة، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة؟ أهل السنة والجماعة ما هو منهجهم في العقيدة؟ أي من أين يأخذون عقيدتهم أهل السنة والجماعة؟ أي القوم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون الذين تمسكوا بما كان عليه الصحابة، وتابعوهم الذين تمسكوا بما كان عليه التابعون الذين تمسكوا بما كان عليه الصحابة الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى زماننا. ما هو منهجهم في العقيدة في مسائل الاعتقاد؟ أي من أي شيء يثبتون اعتقاداتهم، من عقيدتهم يثبتونها من ماذا؟ هل يثبتونها من العقل كما يفعل أهل الكلام، أو يثبتونها من الكتاب والسنة؟ إذن فمنهج الفائدة الأولى وهي فائدة مهمة، منهجنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أننا نأخذ عقيدتنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما يفعل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من طوائف أهل الكلام، فإنهم أخذوا عقيدتهم وبنوا أصولا قعدوا عليها وبنوا عليها عقيدتهم من علم الكلام، من فلسفة اليونان، فلذلك وقعوا بعد ذلك في الحيرة والندم وندموا على ما صدر منهم ووقع منهم، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. إذن شاهد، منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة ما هو؟ اتباع الكتاب والسنة. ثم هل اتباع الكتاب والسنة أو الأخذ بالكتاب والسنة يعتمدون في ذلك على أفهامهم أو يعتمدون على فهم الصحابة ومن سار على نهجهم واتبع طريقهم؟ لأن كثيرا من الطوائف ممن ظهر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستدلون بنصوص من القرآن والسنة، فالخوارج على سبيل المثال استدلوا على ما فعلوا من خروجهم على علي رضي الله عنه وتكفيرهم له ولمعاوية رضي الله عنهما ومن معهما من الصحابة، لا شك أنهم استدلوا على ذلك بنصوص من القرآن واستدلوا على ذلك بنصوص من السنة، ولكن وقع الإشكال عندهم في فهم هذه النصوص. لا شك أن النصوص صحيحة قطعية الثبوت، نصوص القرآن إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا شك أن الآية قطعية الثبوت، ولكن هل تفهم هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بفهم الناس، بفهم العقول القاصرة، بأفهام من جاء من المتأخرين من الخلف، أو يجب أن نفهمها بفهم السلف، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم التابعين وفهم من جاء بعدهم؟ فهم الصحابة رضوان الله عليهم لا شك ولا ريب أنه مقدم على فهم غيرهم لامتيازهم عن غيرهم بكثير من الامتيازات. أولا كانوا يفهمون القرآن والسنة فهما صحيحا لكونهم عاصروا الوحي وعاشوا وقت نزول الوحي، فكانوا يرون بأعينهم نزول الوحي، فكان فهم الوحي الذي يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه بالعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أمر من الأوامر كتابا أو أوحي إليه بأمر من الأوامر سنة كان يبينه لهم بفعله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأخذون ذلك بالرؤية البصرية، كانوا يأخذون ذلك بالمشاهدة والعيان، إذن فحصل لهم ما لم يحصل لغيرهم. ثانيا كانت اللغة العربية عندهم سليقة، فلم يكونوا كمن جاء بعدهم من الخلف لما اختلط الأعاجم بالعرب، لا شك أن اللغة العربية فسدت على الناس وصار الناس يلحنون فيها وصاروا يخلطون بين التعجب والاستفهام، وقصة أبي الأسود الدؤلي مع بنته معروفة في ذلك، فصاروا يخلطون بين الجمل الاستفهامية والجمل التعجبية، إذن فظهر بعد ذلك فساد اللغة لدخول كثير من العجم في الإسلام واختلاطهم من عرف فأفسدوا عليهم لغتهم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا فصحاء بلغاء، كانت العربية عندهم جبلة طبيعة لم يتعلموها كما تعلمها من جاء بعدهم، إذن فلا شك أنهم كانوا أعمق الناس فهما لنصوص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون اللغة سليقة، ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة إنما هي بلسان عربي مبين، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب فقد كان يتكلم بلسان عربي مبين، ولا شك أن من أراد فهم الكتاب والسنة فلا بد له من فهم لغتهم، وهم كانوا يتكلمون بها بل رضعوها من ثدي أمهاتهم رضوان الله عليهم. إذن فلا شك أن الصحابة لهم عدة امتيازات تجعل فهمهم مقدما على فهم غيرهم. ثم إن الله تبارك وتعالى زكاهم ومدحهم مدحهم وعدلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وعلى فهمهم وزكاهم عليه الصلاة والسلام، إذن فلا شك أن فهمهم مقدم على فهم غيرهم. فخير الناس أولئك القرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالناس الذين تمسكوا بفهم الصحابة وبفهم التابعين الذين أخذوا فهمهم عن الصحابة وهكذا من سار على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم هم الناجون، ولا شك أن أولئك الناس هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن أولئك الطائفة الذين لا شك أنهم منصورين كما أخبر النبي، أنهم منصورون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل زال الذي يدل على الاستمرار كما تعلمون: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال فعل زال الذي هو من أخواتي كان يدل على استمرار الخبر، إذن فيفهم من الحديث أن هذه الطائفة مستمرة إلى يوم الدين، لا تنقطع حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن فالشاهد لما ظهرت هذه الفرق وهذه البدع تمسك قوم بالكتاب والسنة فسموا أهل السنة. ولكن قلنا: هل كل من ادعى وزعم أنه متمسك بالكتاب والسنة كان على منهج أهل السنة والجماعة، كان على منهج السلف الصالح؟ لا، ليس كل من ادعى التمسك بالكتاب والسنة كان على منهجهم، حتى يضم قيدا ثالثا وضميمة ثالثة لا بد منها، ألا وهي أن يكون فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ذكرنا. إذن فمنهج أهل السنة في العقيدة إذن اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، أو بفهم سلف هذه الأمة، أو وعلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فإن كثيرا من الناس في عصرنا وفي من مضى في الأزمنة المتقدمة يدعون ويزعمون الأخذ بالكتاب والسنة، ولكن يأخذون بالكتاب والسنة ويفهمون ذلك بفهومهم. لما أخدعوا الكتاب والسنة إلى أفهامهم وقعوا فيما وقعوا فيه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا يبين فيه هذا المعنى، قال: والله ما أودع الجهمية والخوارج والمرجئة والقدرية وسائر طوائف أهل البدع فيما أوقعهم فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. يعني ما الذي أوقع الجهمية فيما وقعوا فيه من البدع، وأوقع الخوارج فيما وقعوا فيه من البدع، والقدرية والجبرية وسائر طوائف البدع، ما الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه؟ سوء الفهم عن الله ورسوله. وقال في موضع آخر: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة ظهرت في الدين قديما وحديثا. سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة ظهرت في الدين قديما وحديثا. إذن فأصل كل بدعة وضلالة في عصرنا هالطوائف اللي كتشاهدوها في عصرنا وكذلك في العصور المتقدمة، ما سبب ما الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه؟ سوء الفهم عن الله ورسوله. إذا كلمتهم وجدتهم يستدلون بعمومات من القرآن أو عمومات من السنة، ولكن فهموها بأفهامهم. فوقع بعضهم في التكفير فكفر المسلمين بالمعاصي، وبعضهم كفر ولاة الأمور بالفسق، وبعضهم حصر الدين كله في بعض المسائل الجزئية كالجهاد أو الدعوة أو ذكر الله عز وجل أو غير ذلك، فوقعوا فيما وقعوا فيه من هذه البدع التي ترونها وتشاهدونها. إذن فلا شك أن النجاة إنما هي في الأخذ بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. إذن الفائدة الأولى ونختم إن شاء الله، الفائدة الأولى: منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وقد دل على ذلك كثير من النصوص، من النصوص الدالة من القرآن على وجوب اتباع الكتاب والسنة، قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن فالله تبارك وتعالى أمرنا باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، لا بتقليد الناس. بعض كثير من الناس يخالف هذه النصوص الآتية الذكر، فتجده يقلد عالما ويترك نصوص الكتاب والسنة. وقد يكون المقلد عالما معتبرا له شأن وله علم يعترف به، ولكن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بتقليد العلماء، وإنما أمرنا باتباع الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن ما هي النجاة؟ إذا ظهر هذا الاختلاف وظهر التفرق، فما هو سبيل النجاة؟ أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، الأنياب ومؤخرة الأضراس، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ونصوص ذلك معروفة عندكم. إذن فطريق النجاة لا شك إنما هو في اتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح رحمك الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترق أهل الكتابين على 72 ملة، افترق أهل الكتاب على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما ألا عليه اليوم وأصحابي. والحديث واضح في أن طريق النجاة وطريق الفوز والسعادة إنما هو في اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. الفائدة الثانية: وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. إذن لاحظوا الفائدة الأولى فيها إشارة إلى أن منهج أهل السنة والجماعة ليس في العقيدة، لا يأخذونها من عقولهم ولا من الكتاب والسنة بأفهامهم، الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. الفائدة الثانية: وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. لا شك أن هذه الأمة أمة الإسلام، أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها أمة الإجابة. لا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية وسط بين الملل وبين الأديان والأمم. فاليهود في العقيدة قتلة الأنبياء، قتلوا كثيرا من الأنبياء كما قال الله تعالى حكاية عنهم: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والفرقة الثانية النصارى غلوا في بعض الأنبياء كعيسى عليه السلام وجعلوه إلها مع الله تبارك وتعالى. كذلك غلت هذه الملل والأديان حتى في بعض الأحكام. فاليهود غلوا في الحائض، فكانوا إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يجالسونها ولا يجامعونها. والنصارى فرقة مضادة لليهود، جاءت على طرف نقيض لهم، فكانوا إذا حاضت المرأة يؤاكلونها ويجالسونها بل ويجامعونها. وكان ديننا الإسلامي دينا وسطا بين أولئك وهؤلاء، ديننا الإسلامي كان وسطا بينهم في العقيدة ووسطا بينهم في الأحكام. فإذا حاضت المرأة آكلوها وجالسوها وشاربوها ولم يأتوها في فرجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أتى امرأة في دبرها، أو أتى امرأة وهي أحائض، أو أتى كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي وسط بين الأديان، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال. إذن أمة الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأديان بين اليهود والنصارى، وكذلك منهج أهل السنة والجماعة على سبيل الخصوص وسط بين الملل والنحل. إذن فليحمد الله عز وجل المرء إذا من الله تعالى عليه بالإسلام أولا ومن عليه بمنهج أهل السنة والجماعة ثانيا، فهي نعمة بعد نعمة. أنعم الله تعالى عليك بالإسلام بدين الوسطية بين الأديان الغالية والأديان المفرطة. فلا شك أن اليهود دينهم فيه غلو، والنصارى دينهم فيه تقصير وتفريط وجفاء. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا، قال: وديننا دين الإسلام واحد، قال: ودين الإسلام واحد، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومنهج أهل السنة وسط بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. ثم قال في آخر رسالته: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. لما بين منهج أهل السنة بينه في الرسالة كلها، في آخرها قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المتفرقة ومن الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية كالمرجئة والخوارج والجبرية والقدرية وغيرهم ممن اتبعوا البدعة والضلالة، ممن خالفوا السنة والجماعة وحالفوا البدعة والضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. فالشيخ قال: فهذا ديننا وسط بين هذه الأديان. إذن شاهد، دين الإسلام وسط بين اليهود الغلاة وبين النصارى الجفاة، وكذلك منهج أهل السنة وسط بين الفرق، بين فرق الضلال، بين الفرق المفرطة والفرق المفرطة، بين الفرق المقصرة والفرق الغالية، بين الجفاة والغلاة. فعقيدة أهل السنة لا شك أنها وسط. فأهل السنة بيان ذلك، أهل السنة مثلا في باب الصفات هم وسط، أهل السنة في باب الصفات وسط بين المشبهة والمعطلة. فالمشبهة جعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوق، إذن فشبهوا الله عز وجل بالمخلوق، أثبتوا الصفات وشبهوها بصفات المخلوق، إذن فجعلوا صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. والمعطلة طرف نقيض مضاد للفرقة الأولى، فنفوا جميع الصفات بدعوى التنزيه، بدعوى التنزيه لله عز وجل نفوا جميع الصفات. إذن وجدنا فرقة أثبتت الصفات وشبهتها بالمخلوق، ووجدنا فرقة في الطرف المقابل نفت كل الصفات. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين المشبهة والمعطلة، فأثبتوا ونزهوا. إذن مع إثباتهم لم يشبهوا، ومع تنزيههم لم يعطلوا. فالمشبهة أثبتوا وهذا حسن، ولكنهم شبهوا صفات الله بصفات المخلوق. والمعطلة نزهوا وهذا فعل حسن، ولكن نفوا الصفات تنزيها لله تعالى. وأهل السنة أثبتوا ونزهوا كما أمرهم ربهم جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فهم وسط بين المعطلة والمشبهة في باب الصفات، أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة. كذلك أهل السنة في باب القدر وسط بين القدرية والجبرية. أهل السنة في باب القدر هم وسط بين القدرية والجبرية، وسط بين الجبرية الذين جعلوا الله عز وجل، الذين جعلوا أفعال العباد خارجة عن إرادته، خارجة عن إرادته ومشيئته. إذن فجعلوا أفعال العباد كحركات الأشجار، جعلوا أفعال العباد كحركات الأشجار لا مدخل له فيها، فالعبد عندهم مجبور على أفعاله التي يفعلها. هذه الفرقة ظهرت فرقة مقابلة لها مناقضة لها في الاعتقاد، وهي القدرية، فنفوا تقدير الله عز وجل أفعال العباد، فقالوا العباد يستقلون بخلق أفعالهم ولا يقدرها الله تعالى، بل قال غلاتهم: لا يعلمها الله تعالى حتى تقع. إذن فظهر في باب القدر فرقتان: فرقة غلت في إثبات القدر، وفرقة غلت في نفي القدر. إذن فرقة غلاة في الإثبات، وفرقة نفاة غلاة في النفي. الجبرية غلاة في الإثبات، فأثبتوا تقدير الله تعالى وجعلوا العبد لا مشيئة له ولا اختيار. وفرقة غلت في النفي، وجعلوا العبد هو الذي يخلق أفعاله استقلالا ولا مدخل لله تعالى في أفعاله. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الجبرية الذين غلوا في الإثبات وبين القدرية النفاة، فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا، ولكن قالوا: مشيئة العبد واختياره لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وإرادته، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. فأثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، لمن شاء منكم. إذن فأثبت للعبد مشيئة وإرادة واختيارا، ولكن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة توسطوا، أثبتوا للعبد مشيئة واختيارا، ولكن جعلوا مشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته. فالله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعالهم، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي هذه المباحث كلها الآن إشارات فقط لها، وإلا ستأتي هذه المباحث إن شاء الله مبحثا مبحثا واحدا تلو الآخر. سيأتي مبحث الصفات ونتكلم عليه بالتفصيل، ومبحث القدر بالتفصيل. إشارة فقط الآن إلى وسطية أهل السنة، المراد بيانه الآن أن أهل السنة وسط. كذلك أهل السنة وسط في باب الوعد والوعيد بين الخوارج وبين المرجئة. أهل السنة كذلك وسط في باب الوعد والوعيد بين الجبرية، بين المرجئة وبين الخوارج. بين المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد. المرجئة هذه الطائفة غلبت جانب الوعد وأهملت جانب الوعيد، فأعملوا النصوص التي جاء فيها الوعد، جاءت فيها البشارة، ولكن أهملوا وتركوا نصوص الوعيد التي جاءت فيها النذارة. فلذلك قالوا لما فعلوا هذا الفعل، قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فوقعوا في ضلال مبين. والطائفة الأخرى مناقضة لهذه الطائفة، وهي طائفة الخوارج، أعملوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. فأعملوا النصوص التي جاء فيها العقاب والعذاب، وأهملوا النصوص التي جاء فيها العفو والمغفرة، فقالوا: مرتكب الكبيرة خارج من هذه الملة، خارج من دين الإسلام، كافر بالله عز وجل، خالد مخلد يوم القيامة في نار جهنم. أهل السنة والجماعة توسطوا بين المرجئة والخوارج، فأعملوا كل النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. فقالوا: أهل صاحب الكبيرة العاصي المرتكب للكبيرة ليس خارجا من الإيمان ولا يوصف بالإيمان الكامل. إذن فالشاهد أنهم توسطوا، فلم يقولوا إن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة، ولم يقولوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، بل قالوا إن المعاصي تضر الإيمان، ولكن قالوا إن العاصي لا يخرج من دين الإسلام، فتوسطوا بين المرجئة والخوارج. كذلك أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الخوارج، بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، في الأسماء، في الألقاب والأوصاف، الأوصاف اللي نصفوا بها العباد، وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة يصفون العبد الواقع في المعاصي والذنوب بالإيمان المطلق، يصفونه بالإيمان المطلق أي بالإيمان الكامل، فيقولون هو مؤمن إيمانا كاملا. والخوارج والمعتزلة يصفونه بنفي الإيمان، ينفون عنه أصل الإيمان ويقولون ليس بمؤمن. إلا أن المعتزلة والخوارج اختلفوا في الوصف في الدنيا، فقالت الخوارج: هو كافر ليس بمؤمن في الدنيا، وقالت المعتزلة: هو بين منزلة، هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فلا نصفه بالإسلام ولا نصفه بالكفر. أما في الآخرة فاتفقوا على أنه خالد مخلد في نار جهنم. أما أهل السنة فكانوا وسط كذلك في أسماء الإيمان والدين، فلم ينفوا عنه مطلق الإيمان ولم يصفوه بالإيمان المطلق. أهل السنة والجماعة لم يصفوا العاصي صاحب الكبيرة، لم يصفوه بالإيمان المطلق، لم يثبتوا له الإيمان المطلق، ولم ينفوا عنه مطلق الإيمان، لم يثبتوا له الإيمان المطلق، لم يثبتوا له الإيمان، لم يثبتوا له الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. ما قالوش هو مؤمن إيمانا كاملا لأنه واقع في الكبائر، إذن فلم يثبتوا له الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولكن لم ينفوا عنه مطلق الإيمان، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، فلم ينفوا عنه أصل الإيمان، فقالوا: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته. وكذلك قالوا: يوم القيامة هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه. ثم إن الله تعالى إن عذبه وأدخله نار جهنم فإن أهل السنة قالوا إنه لا يخلد فيها، أي أن الله تعالى لا يخلده في نار جهنم، بل يعذب بقدر ذنبه ومعصيته، وبعد ذلك يخرجه الله سبحانه وتعالى برحمته أو شفاعة الشافعين من أهل طاعته ويدخله جنته. خامسا، أهل السنة كذلك وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج وبين الشيعة الروافد، هم وسط بين الخوارج وبين الشيعة الروافد، وسط بين الخوارج الغلاة، الخوارج طائفة غالية متصفة بالغلو، فإن الخوارج قد كفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، وقصة ابن عباس معهم معروفة، ووسط بين الرافضة الشيعة الذين غلوا في علي وفاطمة وابنيهما، الروافد الشيعة غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه وفي فاطمة زوجه وفي ابنيهما الحسن والحسين، فأثبتوا لهم العصمة، وقالوا بأنهم أئمة يقتدى بهم ويجب اتباعهم وأنهم معصومون من الخطأ، وكفروا من عداهم من الصحابة. فالشاهد أن الخوارج طائفة جفاة كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، والروافض طائفة غلاة غلوا في علي وفاطمة وأبناءهما وابناءهما علي الحسن والحسين رضوان الله عليهم. أما أهل السنة فإنهم توسطوا بين الخوارج الجفاة وبين الروافد الغلاة، فتوسطوا بين أولئك وبين هؤلاء، فقالوا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فتوسطوا بين الخوارج وبين الروافد. فقولهم نحب أصحاب رسول الله فيه رد على الخوارج، أي نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسنا جفاة، ولا نفرط في حب أحد منهم أي مع محبتنا لهم فلسنا غلاة، لا نفرط في حب أحد منهم. إذن فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواليهم ونوادهم، ولكن مع ذلك لا نقول بعصمتهم، نحبهم ونقول بأنهم كغيرهم من البشر يصيبون ويخطئون، المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد رضوان الله عليهم أجمعين. الفائدة الثالثة، عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. نعم، الفائدة الثالثة، عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. لا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، لا ريب ولا شك في ذلك، بل إن أكبر وأعلم أهل الكلام من المتكلمين رجعوا إلى عقيدة العجائز في آخر سنهم، في آخر حياتهم أهل الكلام المشهورون بالفلسفة، وسنذكر بعض أسمائهم وسيأتي هذا إن شاء الله، رجعوا في آخر حياتهم إلى عقيدة العجائز، لأنها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها هي الصواب. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة، قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هما اللذان يغيران عقيدته وفطرته، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالشاهد قوله أسلم كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على دين الإسلام، يولد على الحق وهو منهج أهل السنة والجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال فيه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقتهم حنفاء أي خلقتهم موحدين. الحنيفية هي الميل عن الشرك، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. إذن خلقت عبادي حنفاء أي خلقتهم مائلين عن الشرك إلى التوحيد، إذن الله سبحانه وتعالى خلق العباد أصالة موحدين غير مشركين. من الذي أمرهم بالشرك؟ الشياطين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. اجتالتهم بمعنى حولتهم، اجتالتهم عن دينهم أي حولتهم عن دينهم. يقال اجتاله عن كذا أي حوله عن الصواب والحق. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم بمعنى حولتهم عن دينهم، وأحللت لهم ما حرمت عليهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن فالشاهد أن الله تبارك وتعالى خلق الناس أصلا على الفطرة، وخلقهم موحدين أصالة، لم يخلقهم مشركين، خلقهم حنفاء، خلقهم على التوحيد، ولكن الشياطين هي التي اجتالتهم وأمرتهم أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومما يدل على أن عقيدة أهل السنة موافقة للفطرة الحديث المعروف عندكم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن جارية له أراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إيتني بها. فأتاه رضي الله عنه وأرضاه بها، فقال عليه الصلاة والسلام سائلا لها: أين الله؟ سألها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ وهي جارية لا تعرف دليلا ولا علما ولا شيئا مما يعرفه أصحاب رسول الله الذين كانوا يجالسونه، لعلها لم تسمع بالقرآن قبل. سألها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ فقالت: في السماء. إذن فكانت عقيدتها الفطرية هي عقيدة كانت عقيدتها الفطرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال لها النبي: أين الله؟ قالت: في السماء. كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء. وفي بمعنى على كما سيأتي إيضاحه، أو أن السماء بمعنى العلو والارتفاع، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ففي كذلك هنا بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها على بعض، وسيأتي الكلام على هذا بتفصيل. إذن شهد النبي صلى الله عليه وسلم سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فكان كلامها موافقا للقرآن: أأمنتم من في السماء. إذن هذه الجارية أجابت بماذا؟ هل أجابت بعلم الكلام؟ هل الجارية كانت تعرف الفلسفة؟ كانت تعرف فلسفة اليونان، المنطق، علم الكلام؟ لم تكن تعرف ذلك، وإنما أجابت بفطرتها، فكانت فطرتها موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن فدين عقيدة أهل السنة والجماعة لا شك أنها عقيدة موافقة للفطرة، وسيأتي بيان هذا جيدا في الكلام على الفوائد الآتية، ومنها أن أهل الكلام أظهروا في آخر حياتهم الحيرة والندم. دليل ذلك أنهم عرفوا أن ما هم عليه من الخوض والتعمق ليس هو مراد الله تبارك وتعالى، وإنما مراد الله أن يموت الإنسان على عقيدة العجائز، العقيدة الفطرية التي فطر الناس عليها. ولهذا إذا أردتم معرفة هذا، قارنوا بين عقيدة أهل السنة وبين عقائد فرق الضلال. العقائد الفرق الضلال لا يمكن أن يعرفها الناس بفطرتهم، ما يمكنش. مثلا عقيدة المعتزلة ولا عقيدة الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة وش ممكن يعرفها الناس بفطرتهم؟ لا يمكن، لأنها مبنية على علم، علم الكلام مبنية على علم. فلا يعرف عقيدة الأشاعرة إلا من درسها في المؤسسات التعليمية ودرسها على مشايخ أشاعرة، هو اللي تلقاه ضابط العقيدة الأشاعرية. إذن فدل ذلك على أن هذه العقيدة ليست هي الموافقة للفطرة، لأنه لا يعلمها إلا الخصوص، لأنها عقيدة مبنية على علم منطق، وهو علم صعب، ومع صعوبته وكثرة التعمق فيه لا فائدة منه، كما قال ابن أبي العز الحنفي فائدته قليلة. وقال شيخ الإسلام: لا يحتاجه البليد، يستغني عنه الذكي، ولا يحتاجه الغبي. إذن فهم يبنون عقيدتهم على مقدمات لا شك أن المسلم العادي بفطرته لا يعرفها. ووقعت قصص كثيرة أفحم فيها أهل السنة العوام المبتدعة الكبار ممن كانوا متشبعين بعلم الكلام. وقصة الإمام الجويني معروفة ومشهورة في ذلك، أنه كان مرة في حلقة يحدث الناس ويقرر لهم أن الله تعالى في كل مكان، فقال أحد من الناس اسمه الهمداني، وستأتي قصته في الشرح إن شاء الله، سيذكرها الشارح. قال رجل من عامة الناس من الأعراب يقال له الهمداني، قال له: يا إمام، لماذا إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل نحس بفطرة أو بشيء وإحساس في فؤادنا وقلوبنا يجعلنا نرفع أيدينا إلى السماء. قالوا أنتم تقولون الله في كل مكان، لماذا إذا أردنا أن ندعو نرفع أيدينا وأبصارنا إلى السماء؟ فسكت الإمام الجويني وقال الذي هو من هو في علم الكلام، وقال حيرني الهمداني. ما وجد جوابا لما قاله هذا الرجل الذي تكلم بفطرته. إذن فعقيدة أهل السنة لا شك أنه يعرفها الخاص والعام، ليس فيها تعقيد ولا تكلف ولا تمحل، عقيدة ميسرة سهلة عامة الناس يعرفونها. أما العقائد الأخرى فهي مبنية على علوم ومبنية على تكلفات ومبنية على مقدمات معروفة في علم الكلام. إذن عقيدة أهل السنة لا شك أنها مطابقة للفطرة، عقيدة أهل السنة مطابقة للفطرة البشرية. لا شك أن الناس عموم الناس لا سمعوا الآيات التي فيها الأسماء والصفات. الآن تأملوا، إن عموم الناس إذا سمعوا آيات الصفات، هل عموم الناس يؤولونها ولا عموم الناس يتركونها على ظاهرها؟ عموم الناس بفطرتهم يتركون نصوص الصفات على ظاهرها، وعموم الناس بفطرتهم لا يتوقعون تشبيه الله بالمخلوق. فعموم الناس عندهم في قلوبهم أن الله تعالى معظم، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوق. هذا أمر في فطر الناس وفي قلوبهم مركوز. فإذا سمعوا نصوص الصفات فعموم الناس يثبتونها. كاين شي واحد من عامة الناس يفهم من قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أي قوته فوق قوتهم؟ عوام الناس يفهموا هذا المعنى؟ لا شك أنهم لا يفهمون هذا. عوام الناس يفهمون من نصوص الصفات ما يتبادر إلى الأذهان، ومع إثباتهم لها لا شك أنه لا يخطر ببالهم تشبيه الله تعالى بالمخلوق. فعقيدة أهل السنة لا شك أنها مطابقة للفطرة، فلا تحتاج تكلفا ولا مشقة ولا عناء. أما العقائد الأخرى من عقائد أهل البدع فلا شك أنها عقائد لا يفهمها عوام الناس، لا يفهمها إلا خواصهم، وذلك دليل على أنها عقائد فاسدة. إذن الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. إذن واضح؟ واضح. الفائدة الرابعة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه القاعدة تقدمت الإشارة إليها في شرح المقدمة المتقدمة. إذن تقدمت الإشارة إلى هذه القاعدة، وهما قاعدتان جليلتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية. القاعدة الأولى فيها رد على المعتزلة والجهمية، والقاعدة الثانية فيها رد على الأشاعرة. أما القاعدة الأولى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، قال شيخ الإسلام يحذو حذوه، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بمعنى كلامنا في الصفات فرع عن كلامنا في ذات الله تعالى. الكلام في صفات الله تعالى متفرع ومنبني وناشئ عن الكلام في ذات الله تعالى. وهل الكلام شنو فيه؟ هذه القاعدة فيها رد على المعتزلة والجهمية الذين أثبتوا لله تعالى ذاتا ولم يثبتوا له الصفات. المعتزلة والجهمية أثبتوا لله تعالى الذات، فقالوا لله تعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. شو قالوا؟ قالوا لله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، لله ذات تليق به ولكن ليست له صفات. وهذو إذا هؤلاء إذا أريد الرد عليهم بالعقل يرد عليهم بالعقل، هل يتصور وجود ذات بلا صفات؟ هل يتصور عقلا إذا أردنا الرد عليهم بمنهجهم، هل يتصور أن توجد ذات غير متصفة بصفات؟ لا يتصور وجود ذات بلا صفات، فكل ذات لا بد أن تكون متصفة بالصفات وإلا كانت ذاتا عاجزة. إذن شيخ الإسلام تيمية قال لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام بالذات، بمعنى ما قلتموه في الذات يلزمكم قوله في الصفات. فكما أنه لا يلزم على مذهبكم، فكما أنه لا يلزم من إثبات الذات أن يكون الله تعالى مشابها للمخلوق، فكذلك لا يلزم من إثبات الصفات مشابهة الله للمخلوق. فما قلتموه وقررتموه في الذات قولوه في الصفات. وش هذا الكلام؟ إذن فكما أنكم أثبتتم لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين وجب أن تثبتوا له صفات لا تشابه صفات المخلوقين. فهم شو داروا؟ تناقضوا، قالوا لله ذات لا تشابه صفات المخلوقين ولكن ليست له صفات. علاش؟ لأننا إن أثبتنا له الصفات فقد شبهناه بالمخلوق. إذن فكذلك إذا أثبتوا لهم الذات فقد شبهتموا على منطقكم، على منهجكم، كذلك إثبات الذات يستلزم منه يلزم منه التشبيه بالمخلوق لأن كذلك المخلوقين لهم ذوات. إذن فيقال لهم بمعنى هذا لازم يلزمهم، إذا أثبتتم لله ذاتا وقلتم إن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، إن له ذاتا تليق بجلاله وكماله وعظمته، يلزمكم أن تثبتوا له صفات وأن تقولوا فيها ما قلتم في الذات لا تشبه صفات المخلوقين تليق بجلاله وكماله وعظمته. لذلك قال لهم ابن تيمية الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. واضح القاعدة الثانية. إذن هذه فيها رد على من يثبت الذات فقط وينفي جميع الصفات. القاعدة الأولى فيها رد على من؟ على من ينفي جميع الصفات. إذن من يثبت الذات؟ بعض طوائف الجهمية والمعتزلة. من ينفي الذات؟ من يثبت الذات وينفي جميع الصفات. يقال لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. واضح. القاعدة الثانية التي ذكرها هنا قال والكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر. الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، وهذه فيها رد على من يثبت بعض الصفات وينفي. هذه القاعدة فيها رد على من لكي يثبت بعض الصفات وكي ينفي البعض الآخر، وهم الأشاعرة. فيثبتون على زعمهم سبع صفات، يزعمون أنها صفات دل عليها العقل، وهي ما يسمى عندهم صفات المعاني. هذه الصفات التي يسمونها صفات المعاني قالوا لأن العقل قد دل عليها يثبتونها، ولكن ينفون ما عدا هذه السبع من الصفات. وإن كان إثباتهم لها فيه شيء، فيه نظر، إثباتهم لها ليس كإثبات أهل السنة، وسيأتي تفصيله. إذن فهم يثبتون لله عز وجل سبع صفات، وهي صفة الكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة والعلم. يثبتون هذه الصفات السبع وما عداها ينفونها عن الله عز وجل. فقال لهم شيخ الإسلام الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في البعض الآخر، أي كما أنكم أثبتتم هذه الصفات ولم يلزم من إثباتها التجسيم، فكذلك وجب أن تثبتوا الصفات الأخرى كما أثبتتم هذه الصفات. بمعنى كيف ما قلتم الله تعالى له سمع وبصر لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، وجب أن تثبتوا له ما جاء من الصفات الخبرية وما جاء من الصفات المعنوية، وأن تقولوا إنها لا تشبه صفات المخلوقين. وش من كلام؟ كيف ما ثبتوا هذه السبع صفات ولم يلزم عندكم من إثباتها التشبيه بالمخلوق، وجب أن تثبتوا ما عداها من الصفات وتنزه الله تعالى عن مشابهة المخلوق، فتقولون كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر. وواضح أن عقيدتهم فيها تحكم ولا لا؟ واضح أن عقيدتهم فيها تحكم، أي الترجيح بلا مرجح. عقيدتهم لا تخلو من تحكم ولا تخلو من تكلف، الترجيح بلا مرجح ولا تخلو من تمحل. بعض الصفات لها صفات نثبتها والصفات الأخرى علاش؟ لأن هذه الصفات دل عليها عقلهم الفاسد رحمك الله، هذه الصفات دل عليها عقلهم الفاسد فأثبتوها وما عدا ذلك نفوه. فقال لهم شيخ الإسلام وألزمهم، وحجته قوية، الكلام في بعض الصفات فرع عن الكلام في بعض الآخر. بمعنى رسول أشاعرة علاش سيدي ما كتبتوش الصفات الأخرى ما عدا صفات السبع؟ يقول لك سيدي إذا ثبتناها راه غادي نشبه الله تعالى بالمخلوق، إلا ثبتنا ديك الصفات إذن فقد شبهنا الله بالمخلوق، والله تعالى يجب أن ننزهه عن مشابهة. إذا شنو نديرو؟ نفيوها. نقول لهم علاش ثبتوا السمع والبصر ولم يلزم من ذلك تشبيهه بالمخلوق؟ إذن فكذلك السمع والبصر من ثبتوا فقد شبهتم الله بالمخلوق، لأن المخلوق كذلك يوصف بالسمع والبصر، إذا راكم شبهتوا الله بالمخلوق. أش غادي يقولوا لنا سيدي؟ غيقولوا لنا لا، السمع والبصر لله تعالى سمع وبصر، ولكن ليس كسمع وبصر المخلوقين، له سمع وبصر يليق به. فنقول لهم ما قلتموه هنا قلوه هناك، إذن فكذلك له يد ووجه وصفات خبرية تليق به سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين. الفائدة الخامسة، السلف ليسوا مؤولة ولا مفوضة. السلف ليسوا مؤولة ولا مفوضة، هذا الكلام هذا فيه رد على الأشاعرة أنفسهم اللي كنا نتكلموا عليهم الآن. وهذا راجعوا كتبهم، إذا قرأتم كتب الأشاعرة تجدونهم يزعمون ويدعون أن السلف مفوضة، ينسبون السلف إلى التفويض، وهذا باطل ليس بحق، وسيأتي بيان رده من أوجه. إذن السلف ليسوا مؤولة، قد عرفتم التأويل. التأويل هو التحريف، صرف النصوص عن ظاهرها. نفي معناها الحق الظاهر الحقيقي الذي يتبادر إلى الأذهان، وإثبات معنى آخر مرجوح ضعيف باطل. وذلك كأن يقال إن المراد باليد القوة، أو المراد بالوجه النعمة، فهذا هو المسمى بالتأويل. هل السلف كانوا يصرفون النصوص عن ظاهرها؟ هل السلف كانوا يؤولون النصوص؟ لم يثبت عن أحد من السلف أنه أول صفة من الصفة، عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى صفة وأولها. وما روي عن ابن عباس فلا يصح، ضعيف. ما روي عن ابن عباس من أنه أول العلم فلا يصح، فهو ضعيف. إذن فالسلف ليسوا مؤولة، لم يثبت عن أحدهم أنه صرف النصوص عن ظاهرها وأثبت لها معنى مجازيا أو معنى مرجوحا أو معنى ضعيفا، فكلهم كانوا يفهمون من النصوص ما يتبادر منها إلى الأذهان حقيقتها. إذن فهم ليسوا مؤولة وليسوا مفوضة. لم يكن السلف كما هو منهج أهل التفويض المبتدعة الذين يقولون في نصوص الصفات الله أعلم بمراده، فلا يثبتون لا معنى ولا كيفية، الذين يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية. فالسلف لم يكونوا يجهلون نصوص الصفات، بمعنى ما كانوش جاهلين معاني نصوص الصفات، كانوا يعلمون معانيها. أما إذا قلنا السلف مفوضة فقد نسبناهم إلى الجهل، لم يكونوا ممن يفهموا نصوص الصفات. إذا السلف وش كانوا مفوضة؟ شنو هو التفويض؟ التفويض هو عدم فهم المعنى المراد من النصوص، من نصوص الصفات، بمعنى أن يقال في نصوص الصفات الله أعلم بمراده. فإذا قال الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، نقول نثبت هذه الآية كما جاءت ولكن لا نعلم معناها. فأهل التفويض يفوضون معاني الصفات ويفوضون كيفياتها. انتبهوا، أهل التفويض المبتدعة يفوضون شيئين، يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية. فعندهم نصوص الصفات لا يعلم معناها، بمعنى النصوص ديال الصفات ما كنعرفوش شنو المراد بها، الله أعلم بمراده، هكذا زعم. أن نصوص الصفات السلف كانوا يمرونها ولا يفهمون معناها، وهذا التفويض باطل. وش من الكلام؟ بمعنى كأن نصوص الصفات ألفاظ بغير لغة العرب. إذا النصوص اللي فيها وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو العليم الحكيم نصوص ليست بلغة العرب. وهو السميع البصير شنو المراد؟ هل الآية، لاحظ الفرق بين منهج السلف والفرق بين منهج أهل التفويض. وهو السميع البصير منهج السلف شنو كيفهموا من وهو السميع؟ إثبات السمع. والبصير هذه الآية ما الذي فيها، وهذه اللفظة ما الذي نفهم منها؟ إثبات البصر لله تعالى. ولكن أهل التفويض ايش كيقولوا؟ الله أعلم بمراده. كيقول لك لا ندري واش الآية فيها إثبات السمع وفيها إثبات البصر، الله أعلم بمراده، بمعنى السميع لا نفهم ولا ندري ما المراد والمقصود منه. شنو المراد بالسميع؟ الله أعلم. شنو المراد بالبصير؟ الله أعلم. هذا مذهب أهل التفويض، واضح. إذا يفوضون المعنى، حتى المعنى ديال الصفات ما كيتبدوش، والكيفية خلاص هذا يفوضه أهل السنة كذلك. أما أهل السنة فلا، أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، فيقولون السميع دلت الآية على إثبات السمع لله، ولكن كيفية السمع الله أعلم بمراده، فيفوضون في الكيفية ويثبتون المعنى. وهو البصير دلت الآية على إثبات البصر وعلى أن لله بصرا يليق به جل وعلا، يدرك به المرئيات، ولكن كيفية هذا البصر الله أعلم، كما قال مالك وعقيدته واضحة جلية صريحة في منهج السلف. الاستواء لما سئل عن الرحمن عرش استوى شنو قال؟ الله أعلم بالاستواء، الله أعلم بمراده. من اللي قال له كيف استوى؟ قال له الله أعلم بمراده، ولا قال لي الاستواء معلوم؟ الاستواء بمعنى معنى الاستواء معلوم معروف عندنا في لغة العرب، وهو العلو والارتفاع، ولكن كيفية الاستواء الكيف مجهول، نفوضه إلى الله تعالى. الله أعلم بالمراد بالكيفية، ولكن المعنى نثبته، واضح؟ إذن فمن لك يقول لنا الشارح أهل السنة ليسوا مؤولة ولا مفوضة، شو مراد بالتفويض؟ تفويض المعنى والكيفية. فأهل السنة لا يفوضون المعنى، وإنما يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية فقط، وسيأتي كذلك بيان هذا بتفصيل. إذن هل أهل السنة ممن يفوض نصوص الصفات ويقول الله أعلم بمعناها، أو أنهم يثبتون المعاني، يثبتون معاني الصفات ولا يفوضون المعاني. الأشاعرة إذا رجعتم إلى كتبهم يزعمون ويدعون أن السلف يقولون نصوص الصفات لها طريقتان، طريقة السلف وطريقة الخلف. لاحظوا الأشاعرة كي يقولوا، كي يقول لك نصوص الصفات في التعامل معها طريقتان، طريقة السلف وطريقة الخلف. شنو هي طريقة السلف؟ طريقة السلف تفويضها، تفويض معناها، بمعنى أن نقول في نصوص الصفات الله أعلم بمراده. وقالوا زعموا زورا وبهتانا وكذبا أن الصحابة والتابعين وتابعيهم أن السلف الصالح كانوا يتعاملون مع نصوص الصفات بهذا، فلم يكن السلف، لم يكونوا أي السلف يتجرؤون على شرح نصوص الصفات وعلى تفسير نصوص الصفات، فكانوا يقولون فيها الله أعلم بمراده احتياطا وورعا. يقول لك السلف كانوا ما كيزعموش باش يفسروا نصوص الصفات وباش يشرحوها، فكانوا كيقولوا الله أعلم بمراده من باب الاحتياط والورع. هذا منهج السلف، إذن التفويض وعدم إثبات المعنى أصلا. قال لك ومنهج الخلف وهو المنهج الأعلم والأحكم أنهم أثبتوا لله عز وجل في نصوص الصفات معاني تليق به جل وعلا، أثبتوا لله معاني تليق به سبحانه وتعالى، فقالوا المراد باليد القوة، والقوة لا يلزم من إثباتها التشبيه والتجسيم. إذن فإذا قلنا إن المراد بالقوة، إن المراد باليد القوة، فقد نزهنا الله تعالى عن مشابهة المخلوق. إذن فمذهب الخلف التأويل ومذهب السلف التفويض. واضح؟ الأشاعرة يقول لك مذهب السلف التأويل ومذهب مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل. ثم يقولون بعد ذلك ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول لك مذهب السلف أسلم، بمعنى اللي بغى السلامة والنجاة والاحتياط يعمل مذهب السلف يفوض، ولكن اللي بغى يحقق المعاني ويتقرب الله تعالى أكثر ويفهم نصوص الصفات ويشرحها ويفسرها فعليه بمذهبي. لذلك قال صاحب الجوهرة الأشعري في جوهرة التوحيد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه اش غدير لك طريقتان، إما فوض أو أول. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله أي صرفه، بمعنى كل نص يفهم منه التشبيه، فماذا تفعل؟ قال لك أوله، أول شيء أن تؤوله، أن تصرفه على المعنى الحقيقي. علاش؟ باش ما تشبهش الله بالمخلوق. أو فوض وهو مذهب السلف، بمعنى تقول الله أعلم مراده، بل يداه مبسوطتان نثبت هذه الآية كما جاءت ولكن لا نتعرض لمعنى. شنو المعنى ديالها؟ الله أعلم بمراده، كأن الله تعالى خاطبنا بلغة لا نفهمها، بحال خاطبنا الله تعالى في القرآن بشي كلام لا نفهمه، إذن فنثبت أنه كلام الله، ولكن شنو المقصود به تفسيره معناه؟ الله أعلم. قد يكون المقصود به أي معنى، معنى وارد أن يكون المراد به. إذن قال لك أوله أو فوض ورم تنزيها، بمعنى إذا فوضت فقد نزهت. فلذلك الأشاعر يزعمون في كتبهم، يزعمون أن منهج السلف هو التفويض ومنهج الخلف هو التأويل، فيقولون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. فالخلف أثبت المعاني اللائقة بالله، وهذا لا شك أن فيه تنقيص من منهج السلف. هذا الكلام هذا فيه تنقيص وتحقير من السلف رضوان الله عليهم، وفيه تجهيل للسلف، بمعنى السلف لم يكونوا فاهمين لهذه النصوص. هذه النصوص كانوا يقرؤونها ويستدلون بها ويسمعونها ولم يكونوا يعلمون بالمراد منها. ثم جاء خلف نشأ بعد أولئك القرون المفضلة وفهم المراد من هذه النصوص، ولا شك أن هذا فيه تحقير وتنقيص لمنهج السلف. إذن فأهل السنة ليسوا مؤولة ولا مفوضة، بل منهجهم هو المنهج الذي أخذه عنهم الإمام مالك. منهج السلف هو المنهج اللي أخذه عليهم الإمام مالك، من اللي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدادك، ومنهج السلف يثبتون المعنى ويفوضون في الكيفية فقط. إذن فيفهمون المعاني المرادة من نصوص الصفات ولكن يفوضون في الكيفية فقط. واضح؟ ومن نسب منهج السلف إلى التفويض ف فقد وقع في ثلاثة محاذير. لينسب منهج السلف إلى التفويض وقع في ثلاثة المحاذير. المحذور الأول أنه نسب السلف إلى الجهل، أنه نسب السلف إلى الجهل، أن السلف كانوا جاهلين لنصوص الصفات فلم يكونوا يعلمون بالمراد منها. فلا شك أن أول شيء وقع فيه أنهم لم يكونوا يفهمون المراد من هذه النصوص، فكانوا يسردونها ويقرؤونها ولكن لا يفهمون المراد منها. إذن شنو المحذور الأول فيه؟ تجهيل للسلف. إذن لكي يقول السلف ما كانوش كيفهمون المراد من هذه النصوص، أول شيء محذور وقع فيه شنو هو؟ أنه يجهل مذهب السلف، لأنه نسبهم إلى الجهل، والسلف أعلم الناس بالمراد من هذه النصوص. فمن لكي ينسبهم الإنسان إلى الجهل فلا شك أن فيه تجهيل لهم، أن في هذا تجهيل لمذهب السلف. إذن المحذور الأول أن هذا الكلام فيه تجهيل لمذهب السلف، وأنهم لم يكونوا يدرون ويعلمون المراد من هذه النصوص، بمعنى كانوا جاهلين بهذه النصوص. ولا شك أن هذا خطأ فاحش عظيم. الأمر الثاني، القائل بهذا الكلام لا شك ولا ريب أنه جاهل بمذهب السلف، هو في ذاته جاهل بمذهب السلف، لا يعرف ولا يعلم مذهب السلف، لا شك أنه جاهل بمذهب السلف. علاش؟ لأن السلف كانوا يعلمون المراد من هذه النصوص، كانوا يعلمون تفسيرها والمراد منها وكانوا يفهمونها على حقيقتها. إذن فلا شك أن هذا الكلام فيه جهل بمذهب السلف. المحذور الثالث أن هذا الكلام فيه كذب على السلف. كذب على السلف لماذا؟ لأن فيه نسبة السلف إلى شيء لم يكونوا متصفين به. القائل بهذا الكلام ينسب السلف إلى شيء لم يقولوا به، فهو يكذب عليهم. إذن أهل التفويض وقعوا في ثلاثة، القائل بأن السلف كانوا مفوضة وقع في ثلاثة محاذير. المحذور الأول فيه تجهيل للسلف، بمعنى ما كانوش كيفهموا. الخطر الثاني أو المحذور الثاني فيه جهل بمذهب، بمعنى القائل بهذا الكلام لا يعرف مذهب السلف بلا شك، لأن الإمام مالك قال الاستواء معلوم، إذن كان يعلم. إذن فالقائل بأنهم كانوا لا يعلمون يجهل ما كان عليه السلف. الأمر الثالث المحذور الثالث فيه كذب على السلف، وهو أنه نسبوا إلى جهل وهم كانوا يعلمون، فهذا كذب عليهم. إذن خلاصة الكلام أن السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا مفوضة ولم يكونوا مؤولة كما تزعمه الأشاعرة المبتدعة. إذن هذه الفائدة الخامسة، إذن نقف عند هذه الفائدة، ويأتي إن شاء الله تمام هذه الفوائد العشر، نتم الفوائد العشر نعرج عليها، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في المد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.